طيب نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. ده الظهر أي 12 إلى 3 دلوقتي إن شاء الله. طيب جميل. طبعا احنا النهارده المفروض هنبدا قصه سيدنا شعيب عليه السلام. كذب اصحاب الايكه المرسلين. طبعا هنا قال اصحاب الايكه، وهم اصحاب الايكه حقا، لان هو كان المفروض ان هم معروف عندهم ان هو كان عندهم ايه الايكه دي، اللي هي ايه شجره عظيمه جدا كانوا بيعملوا فيها ايه، كانوا بيعبدوه اصحاب الايكه، يعني بيعملوا فيها ايه، بيعبدوا الشجره خلاص كده، مش بيعبدوا تحتيها، بيعبدوها بيعبدوها اهوين. كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون. طبعا هنا ما فيهوش اخوهم خلاص، لان هو فعلا ما كانش هنا، ما كانش اخوه نسب تمام، فهو هنا كان يذكرهم بس ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. لكن في سوره الاعراف ايه اخوهم، ليه؟ لان هناك كنا بنتكلم عن ايه، مدين. ركزوا معايا طيب. هو سيدنا موسى لما قابل سيدنا شعيب كان فين؟ كان في مدين صح؟ فلما اجي اتكلم عن مدين يبقى اتكلم عن اخوهم، لكن لما اجي اتكلم عن اصحاب الايكه لا، ده كان في بلد ثانيه، فما كانش اخوهم، ما كانش قريب لهم من النسب. طيب فالقومان مختلفان. كذب اصحاب الايكه المرسلين، وطبعا احنا قلنا من كذب رسول اذا فهو كذب بقيه الرسل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تمام؟ طيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. طبعا هنا سيدنا شعيب بيبدأ يكلمهم عن حاجة هما بيعملوها اللي هو إيه؟ التخفيف في الميزان، التخفيف في الميزان. الأصل فيه الميزان، يعني الأصل فيه الميزان اللي هو الحسي، اللي هو اللي احنا بنشوفه، اللي هو الخضار الفاكهه مش عارف ايه بتاع ده الاصل، وهو ده اللي هو كان بينهاهم عليه. لكن السيده عائشه قالت امرنا ان ننزل الناس منازلهم. كون ان انا ابخس حق حد او مقام حد ده من ضمن الايه؟ التقصير. يعني لما حد يبقى المفروض ان مقامه عالي وان ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانه، وانا مثلا اشوفه ولا كاني شفت حد، هذا من ضمن التقصير. لما انا احكم بحد يعني ان حد ليه الحق على حد وانا شايفه ومتاكده من جوايا ان الحد الثاني ده هو اللي المفروض ياخد الحق وان الحق معاه واحكم الاولاني بسبب اهواء جوايا، يبقى ده ايه؟ تقصير. لما افرق ما بين اولادي في العطاء مثلا او في حتى المعامله، مشكله الموضوع ده خالص، والله مشكله، والله العظيم بتجيلي استشارات من بنات ان امهاتهم قد ايه بيفرقوا ما بينها وما بين اختها مثلا في المعامله، مش بس في العطاء المادي، في المعامله. المعامله تقول لك هي بتاخد عيالها وتخليهم عندها وتعملهم ومش عارف ايه وبتاع، ولا ما لهاش علاقه بيا خالص، ما بترضاش تاخد عيالي، و دي مشكله كبيره جدا. ولما بتيجي ان الام بقى بتعمل مش عقده، دي بتعمل كلكيع، لان الام دي بالنسبه لاي حد، الام دي بالنسبه لها مصدر العطاء. لما يبقى مصدر العطاء مايل وشق اعوج بتبقى مشكله كبيره. طيب أمرهم سيدنا شعيب أن لا يبخسوا الناس أشياءهم ولا حقهم حتى لو كانوا من الأعداء. وهذا مبدأ قرآني جليل، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النمل نعم قول بلقيس لما قالت إيه، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا سبحانه وتعالى رد وقال إيه وكذلك يفعلون. يعني هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى إن كلامها صح وهي كانت كافرة. وهكذا الشيطان إبليس عندما ذهب إلى أبو هريرة وقال له أنت كذا وأنا هاخد وأمشي، القصة المعروفة خلاص. فسيدنا أبو هريرة راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، قال له أنت عارف مين بيكلمك بقاله في 3 أيام؟ قال له مين؟ قال له الشيطان. فقال له إيه ده؟ هو قال لي لو عايزني ما يجيلكش النهاردة اقرأ سورة، اقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك حافظ حتى تصبح. فقال له صدقك وهو الكذوب. إذا حتى لو الشيطان جاي لي بالحق أقبله، يعني حتى لو قدامي ده شخص شرير وبيقول لي الحق، الحق ابلج، ما تقوليش ما انا ما اعرفش ان الحق، الحق واضح وبين كشمس النهار، مفيش حد يختلف على الحق ابدا. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. يعني ايه الجبلة الاولين؟ الاباء وآباء الآباء والأجداد وكذا. خلاص؟ والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين. كل الأقوام قالوا نفس الكلمة، كل الأقوام مش شايفين حاجة يقولوها زي بالظبط اللي بيحصل دلوقتي يا أخواتي. أي حاجة في حياتنا دلوقتي يبقى إحنا إيه؟ مسحورين. أي حاجة في حياتك، بصي أي حاجة، عندك شوية برد مسحور، عندك بيجيلك صداع، رجلك بتقف، مغص، كل ده سحر. هو ده اللي بيحصل دلوقتي يا اخواتي، والله العظيم هو ده اللي بيحصل دلوقتي. في ناس نقول لها لا انت لازم تعرضي تسلمي لي يا ولد، شوفوني. طب والله لو انت عايزه، لا اقسم بالله ابدا، لا بفطر جرانولا. حاجة كده لايت. طيب موضوع السحر، لا في ناس بنقول لهم نشد على ايديهم ونقول لهم لا انت لازم تعرضي نفسك على راقي شرعي، لازم في حد فعلا يشوف، لان الامر بيبقى غير محتمل. انا مش بتكلم كلامي ده لا تفتكروا مثلا او تعتقدوا ان انا استهزأ من السحر، ابدا، هو موجود وتأثيره دامي وتأثيره مدمر، ولكن مش كل الحالات، مش كل الحالات يا أخوات. مش عشان مثلا مش عارفه مين عمل ايه يبقى ده مسحور، ده كذا وكذا يبقى ده مسحور، الواد ما جابش الدرجه الفلانيه يبقى ده مسحور، لا مفيش كلام ده، مش كل حاجه مسحور، لا طبعا ما يبقاش ده حلنا. مسحور مسحور في فعلا في سحر بيبقى اذيته بالغه، ولا تتخيل بقى الاحلام والكوابيس وقصص ويعني كوارث، نسأل الله العفو والعافية. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. وهنا يأتي كلمة الظن، وإن أنا أحكم على حد بحاجة ما ينفعش أحكم عليه بالإيه؟ بالظن، لازم هناك يقين. هم هنا بيقولوا إيه؟ إحنا متخيلين، يعني إحنا بنظن إن أنت إيه كاذب، ما ينفعش أحكم على حد إنه كاذب بالظن. وموضوع الظن يا أخوات مهلك، والله مهلك، ان انت تبقي كل حاجه في حياتك تظن ظن السوء، تظن ظن السوء، فلانه ما ردتش عليا لانها مش عارفه ايه، عملت دي شافت رسالتي وما ردتش، لا دي عامله العلامه الزرقاء، وطالما عامله العلامه الزرقاء يبقى اونلاين، ازاي ما تردش عليا وهكذا، وكان الواحد ما بيمسكش التليفون غير عشان هي فلانه دي. الموضوع بقى الواحد الموضوع ده يعني لسه امبارح رساله مبعوثه لي، حضرتك ليه متجاهله رسالتي كده؟ وانا اصلا رسالتي دي ما شفتهاش. لا ده حضرتك بتبقي اونلاين. هو انت متخيله ان انا ببقى اونلاين عشانك انت؟ يعني انا مثلا اونلاين ومتجاهله عشان يعني سوء ظن. اول كلمه قلتها لا لا تسيء الظن فيها يا اختي حبيبتي، اساءه الظن دي ذنب كبير جدا طبعا. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. فاسقط علينا هنا على فكره قوم شعيب عملوا كتير جدا جدا من قوم قريش، لان قريش تعجلوا بالعذاب فقالوا ايه؟ ها فأتينا بعذاب أليم. إيه قالوا قبلها إيه؟ اللي هي إيه؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ده كان قوم مين؟ قوم قريش، صح ولا لأ؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نفس الكلام. فهم هنا برضو قالوا نفس الكلام، فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا ده يعني غمام، وينزل عليهم بقى بالصواعق. إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. عذاب يوم الظلة قال لك هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا بها جميعا. نسأل الله العفو والعافية. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية. الآية دي بقى لمين؟ اللي أنا بقول لك إنهم كانوا شبههم جدا في الكلام. قريش، لقريش، لأنهم كان حالهم كحالهم. فقد كانوا من المطففين مع الإشراك، أيضا كانوا يطففون في الميزان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. تنزيل، لما أنا أقول في تنزيل يبقى إذا أنا بثبت، نعم هو القرآن، إذا أنا بثبت صفة إيه لله سبحانه وتعالى؟ لما اقول لك نزل من الاعلى الى الاسفل يبقى هنا يبقى ايه؟ بس بصفه الايه؟ العلو. طب طالما نزل من كلمه نزل يبقى نازل من فوق لتحت، صح؟ طالما نزل من عند الله سبحانه وتعالى يبقى اذا انا بس بصفه الايه؟ العلو، هو العلي سبحانه وتعالى. بس بصفة العلو الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو نزل من عند الله سبحانه وتعالى حرفا وصوتا نقلا لمين؟ لسيدنا جبريل، ثم أتى به سيدنا جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن ينزل على القلب. إذن القلب هو محل العلم، كلما كان المحل أنظف كلما كان لما فيه أوعى وأحوى. شوفي طبق نظيف جدا ناصع البياض، تيجي تحطي فيه الطعام تعرفي تاكلي منه وتبصيله وانت مشتهياه وتعرفي تاكلي منه، ومش انت بس اللي هتاكلي، ده اللي حواليك كمان هيبقوا عايزين ايه؟ ياكلوا منه. تخيلي بقى الطبق ده لو غص وبيه قاذورات، انت نفسك هتعفيه، فبالتالي لن تنتفعي بما في هذا الاناء. هو ده العلم يا اخوات. القلب هو الوعاء، فكلما كان القلب نظيفا ونقيا كلما كان احوى لما فيه. يعني ايه احوى؟ يعني يستقر فيه بل وينفع الاخرين، انا هبقى مستفيده بيه واللي حواليا مستفيدين بيه. لكن الوعاء قذر ومليء بالاشياء والشبهات والشهوات، يوضع فيه العلم. نعم فيها علم، نعم انا اول واحده مش هستفيد بيه لان انا هعيشه، لانه في وعاء قذر، ومن حولي لن يستفيدون به ابدا بل سيعفونه ايضا. وده يبين لك قد ايه القلب يا اخوان، الاهتمام بالقلب. والله والله هو ده القلب وما حوله، هو ده. نظيف هتلاقي الدنيا مختلفه تماما. نظيف يعني ايه؟ يعني انا مخلوقه بيه نظيف؟ لا، طهري، كلمي نفسك. والاستغفار يصقل القلب طبعا. وكلمي نفسك ليه؟ انا بعمل كده ليه؟ انا عندي هوس قلبي؟ انا عندي هوس. لا، يبقى بلاش خالص، يبقى نحي الهوى ده جانبا، لان الهوى ساعات بيدخل مرتبه الشرك. افرايت من اتخذ الهه هواه. يعني بصي الهوى المزاج، انا مزاجي كده، انا مزاجي كده، سبحان الله. فالهوى ده مشكله كبيره. طيب، فهنا طبعا اللي هو على قلبك، هنا بس انا بقى في الوقت دي اللي هو على قلبك. كلما كان القلب انقى كلما كان للعلم احوى وكان العلم فيه ارسخ. بلسان عربي مبين. طبعا اللغه العربيه يا اخوات والله اهملت، ها؟ انقرضت، اهملت، ما بقالهاش وجود. نعم، لذلك في الفترة الأخيرة صراحة الواحد بقى مهتم إن هو حتى في اللقاءات العادية مع الأخوات يتكلم كتير باللغة العربية حتى يحيي هذه اللغة التي قد اندثرت بالفعل. وإن لها الحلاوة، سبحان الله، لغة أهل الجنة، لغة القرآن. وفي المدارس الخاصة وخصوصا الدولية بيصمتوا بقى اللغة العربية خالص خالص، يقول لك في المدرسة تتكلمي بالفرنش، تتكلمي بالإنجلش، في المدرسة الكلام العادي اللهجة العادية. مشكلة. بلسان عربي مبين. نعم؟ سبحان الله، لما كان الاستعمار خلص ما كانش مأثر عليهم زي كده. ما هم الاستعمار خلص بس سابوه لنا. ده احنا كمان في رحمة. أمال بقى بلاد المغرب بقى، فرنسا لما كانت بتخش دولة، على قد ما كانت فرنسا طبعا الاحتلال الفرنساوي كان أحسن كتير من الاحتلال الإنجليزي، لأنه كان بيطور البلد اللي هو فيها. لكن احنا لا، الانجليز كانوا بييجوا يمصوا دمنا اي بلد هم فيها الانجليز، لكن الاحتلال الفرنسي كان بيطورهم ويخليهم بيكلموا زيه وبيعمل مدارسهم بنفس اللغه وهكذا. هناك تتكلمي مع المغاربه والتوانسه وبتاع، الفرنساوي عندهم اساس، ما يعرفوش يتكلموا عربي. سبحان الله. احسن ناس محافظين على اللهجه شويه العربيه او اللغه العربيه شويه الخليج بس. احنا بقى كله بعد كده ما شوية كمان، مش قوي يعني كمان. أولم يكن لهم آية، وإنه لفي زبر الأولين. زبر إنه، هنا الهاء هنا عايدة على إيه؟ ماشي. وإيه كمان؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. اثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر في الايه في الكتب الاولانيه اللي قبل كده صح كده، ومبشرا برسول ياتي من بعدي. الكلام ده ذكر فين؟ في الانجيل. يبقى زبر الاولين هي الكتب الايه السابقه، وانه اي وان لذكر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب الايه السابقه. فقرأه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. نصيحة مني لوجه الله، الصفحتين دول تحفظيهم على الورق عشان الآيات ما تتفلتش منك. يعني بمعنى أصح هنا هتقولي إيه؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يبقى تجيب آيتين آيتين كده عشان المعنى يتصل. خلاص؟ ما كانوا به مؤمنين يعني نعم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم هو أنتم الكش، هو أنتم مش شايفين إن في آية؟ هو ليه هنا بيقول شوفي برضو فضل العلم يا أخوة. الثاني هرجع لفضل العلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقيم على أهل قريش الحجة. هو أنتم مش شايفين إن في دليل إن أنتم لما ترجعوا لعلماء بني إسرائيل اللي هم اليهود، مش معنى علماء بني إسرائيل اللي هم اللي معهم علم، لأن هم المغضوب عليهم. ليه مغضوب عليهم؟ لأنهم معهم علم بس بينكروه، غير الضالين. الضالين بيقلدوا وخلاص لكن معهمش علم، لكن اليهود كان معهم علم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم هو انتم مش شايفين دليل ان انتم تسالوا علماء بني اسرائيل؟ وهم لما سالوا علماء بني اسرائيل قالوا ايه؟ عبد الله بن سلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال والله ما ظننته ابدا كاذبا. ليه؟ ليه ما معهم العلم؟ فاهمني؟ مش ايه؟ مش قادر يعني ما هو ده اللي انا كنت بتكلمه امبارح. ليه العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثه الانبياء؟ ليه العلماء ورثه الانبياء؟ لان العلماء هم اكثر المفروض هم اكثر الناس تمسكا بالوحي. ما الذي يفرق النبي عن البشر العاديين؟ الوحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويتزوج ويطلق ويشرب ويأكل ويحب اللحم ويكره كذا ويحب كذا ويضاجع النساء ويغتسل وينسى ويسهو في الصلاة. بشر إنسان صلى الله عليه وسلم، ويحزن ويفرح ويعاتبه الله سبحانه وتعالى، فهو بشر. ولكن ما يفرقه الوحي فقط. طب من أكثر الناس تمسكا بالوحي المفروض؟ العلماء. زي دلوقتي العلماء اللي هم كأنهم العلماء الكبار الأجانب، لما بيكتشفوا حاجة عن سنة الرسول أو القرآن هم غريبة أفهموا من الأجانب. طبعا كمان هنا مش المقصود العلماء اللي هم بتوع الدنيا اللي هم عندهم علم دنياوي فلما بيتعرضوا للقرآن بيقولوا يا ده هو ده فعلا اللي احنا درسنا. لا مش المقصود بكده، المقصود الراسخون في العلم هنا يعني الناس اللي متعلمة علم. لما تيجي دلوقتي تتكلمي اي حد مثلا يقول لك ايه لا ده انا عارف. وفي فرق خالص، وده تاني بقولها، هناك فرق شاسع بين العالم والداعي الى الله. ده حاجة وده حاجة. احنا دعاء مش علماء، احنا بنلقي. لكن في علماء علماء، لذلك العلماء لما بيموتوا ما ينتزع الايمان هكذا، ينتزع بموت العلماء. لما عالم بيموت من الأمة الواحد أقسم بالله بيحزن، يحزن. شوفي ابن باز ده جلسة كانت عاملة ازاي. ليه؟ ده عالم رباني. شوفي كام واحد تتلمذ على ايده، شوفي علمه وصل قد ايه للآفاق. شوفي ابن عثيمين، شوفي غيره، شوفي الألباني. دول علماء. في فرق بقى لما انا ابقى عالم وداعية وواعظ، في فرق كبير بقى. لكن الناس بيختلط عليهم الأمر، يشوف دي واحد مثلا قاعد يعيط في مجلس وبتاع يقول لك بس ناخد منه علم، ده لا يؤخذ منه علم. فاهمين؟ نعم هم لم يكن يعني هم لم يكن راسخون، هم لم يصلوا الى الرسوخ في العلم، ولكن علموا بالفطره. ده علم فطره بقى. لكن هنا علماء بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اتاهم العلم، اتاهم الايات واتاهم العلم. سبحان الله. طيب الم يكن ولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه. يعلمه برضو هنا الكلام على ايه؟ على القرآن وعلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. برضو نفس القصة، حتى لو هو مش بلسان عربي خلاص، ولو نزلناه ولو جعلناه أعجمي وعربي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على القلب ويجد أن القلب به زيغ خلاص يعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ يطبع على القلب ده. يطبع لما القلب يبقى فيه روغان كروغان السعالب، الله سبحانه وتعالى يسلك القرآن من بين قلبه ولا يستفيد به، يدخل وإيه؟ شوفي سلكناه. يعني إيه سلكناه؟ دخل وخرج، مفيش، لن يستفيد منه بشيء. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، اللي هو إمتى؟ يوم القيامة بقى. ساعتها بقى يقولوا إيه؟ آمنا. زي بالضبط مين؟ فرعون لما جاي يموت أحسنتي قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لحظة واحدة الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا إيه بقى كمان هنا اللي يأتيهم بغتة؟ الموت. الموت كمان يا أخي، الموت. فيقولوا هل نحن منظرون؟ يعني سيبونا شوية، سيبونا انظرني إلى يوم يبعثون، يعني اتركني أجلني. فهم ساعتها هيقولوا إيه بقى؟ اللي هم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أخوات في نقطة أعمق من الإيمان به كشخص صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم ده يا سلام رسول آخر الزمان ونحن نؤمن به ونحن نفعل كذا وكذا، يا هلا تمام، ولكن لا يؤمن بشريعته. على فكرة في ناس كده لا يؤمن بشريعته، لا يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده أنا أؤمن به رسولا. لا، طالما آمنت به رسولا فأنت من الأخر ومن الأدق أن تؤمن بما أتى به، لأن هو ما جعل رسول إلا بشريعته. فاهمين يا أخي؟ الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، منين أنت بتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أداة أشهد أن محمد رسول الله، ومنين بتقول لا أؤمن بالسنة؟ نعم كثير كثر. مش بس الشيعة يا حبيبتي، ما تعرفهم شخصيا من جلدتنا، لا اللي هم القرآنيون القرآن بس هو المشرع بالنسبة لي، ولا يؤمنوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو انت بقى هتجي منهم منين بقى؟ ما هو دي حاجات فيقولوا هل نحن منظرون؟ أتى بعذابنا يستعجلون. هم هنا بيستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا العذاب، أو ائتنا بعذاب أليم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. احفظي على الوصف. طب شوف كده، لو احنا اديناهم فعلا سنين زي ما هم بيقولوا ومتعناهم بيها بقى واديناهم كذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن متعناهم سنين، طب احنا لو اديناهم كام سنة كمان ومتعناهم فيها بالأكل والشرب والأولاد و و و ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. برضو اللي هم قعدوا ينظرون فيه دي والفترة اللي احنا سبناهم فيها برضو لم تحجزهم عن عذاب الله سبحانه وتعالى. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا عدل الله سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة ازاي؟ طيب، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، خلاص تذكرة ليهم للناس. وما كنا ظالمين وما ربك بظلام العبيد. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مش ممكن ربك سبحانه وتعالى أبدا لا يظلم الناس شيئا. وما تنزلت به الشياطين. يعني إيه كلمة دي؟ يعني إيه؟ يعني إيه وما تنزلت به الشياطين؟ لا يعني ما هنا نافية ولا موصولة؟ يعني وما هنا بمعنى والذي تنزلت به الشياطين ولا وما تنزلت به الشياطين؟ لأنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الشيطان بالقرآن، فهنا نفي. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما تنزلت به اللي هو القرآن الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، هم ما يقدروش أصلا هم ينزلوا بالقرآن. ليه؟ هرجع سورة الجن، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هو خلاص من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والسماء اتقفلت بالنسبة لهم، مش عارفين ياخدوا ولا خبر، يبقى هينزلوا بالقرآن. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الحتة دي مهمة جدا في الفهم عشان تعرف تحفظيها. وما ينبغي لهم، لمين؟ للشياطين. وما يستطيعون، هو ما يقدروش اصلا، يعني ولا هو يجوز لهم ولا هم يقدروا يعملوا كده. انهم عن السمع لمعزولون، زي ما احنا قلنا برضه، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يبقى هم انهم عن السمع ايه؟ لمعزولون. مش هم اصلا ما بيسمعوش، يبقى هياخدوا القران؟ لا مش هياخدوه. فلا تدعوا مع الله الها اخر. الله اكبر. قضيه الكون الكبرى اخر، وقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم قضيه الكون الكبرى التوحيد. لا تجعل مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعذب؟ يعذب لو اشرك، لو اشرك النبي صلى الله عليه وسلم لعذب صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا هذا حرف امتناع من جهه. وانذر عشيرتك الاقربين. طبعا هنا انذر عشيرتك الاقربين ليه جت بعد فلا تدعوا مع الله الها اخر؟ ما هو نعم اهل بيته، نعم. طب ايه برضه المشكله ان هو اهل بيته؟ اشمعنى جت بعد لا تدعوا مع الله الها اخر؟ هو لا تدعوا مع الله الها اخر ده توحيد ولا لا؟ توحيد. نعم، يعني التوحيد يا اخوات، ايه من متطلبات التوحيد؟ انا بعمل ايه وبعمل ايه؟ هو حاجتين كده، ايه وايه؟ ولاء وراء وبراء. يبقى انا هواني ربنا وهبرأ من مين؟ من الشرك. حتى لو الشرك دول مين؟ عشيرتي واهلي الاقربون. فاهمينها؟ يبقى الاول انا بوالي اللي هي لا تدعوا مع الله الها اخر، خلاص. وبعدين ابرأ بقى، ابرأ بقى حتى لو ابوي ابرأ منه. لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، يا بني فهد، يا بني عبد مناف، يا بني شمس، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيبرأ. فهنا وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني تبرأ منهم، والي ربنا سبحانه وتعالى وابرأ من أي شيء من دوني حتى لو أهلك. شوفي قمة التوحيد وقمة الولاء والبراء، ما فيهاش كلام. النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة راسخة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وليني وابرأ مما سواي، حتى لو جاء ابنك، حتى لو ابوك، حتى لو عمك، حتى. لهذا ساعتها ابو لهب بيقول له تبا لك، لهذا تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فانزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب. انت مش متخيل القضية الكبرى اللي هو بيجمعكم عليها. يبقى هنا انذر عشيرتك الاقربين، عمرك ما هتنسي ان هي جايه ورا، فلا تدعوا مع الله الها اخر. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولاء برضه، لان دول مؤمنين. اعمل ايه؟ اللي هي اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين. يبقى انا مع المؤمن؟ لا، انا ذليل، انا ده انا اخفض له الجناح كده ويطلع على جناحي. واخفض جناحك لمن اتبعك. الاتباع، بص يا اخوات، كل كلمه في القران تقفي قدامها، كل كلمه. لمن اتبعك، اخفض جناح لمين؟ لواحد مسلم ومعرض؟ لواحد مسلم ومبتدع؟ لا، ده من اوى محدثا عليه لعنه الله، ومن اوى مبتدعا عليه لعنه الله. لا، اخفض جناح لمين؟ للي فعلا متبع النبي صلى الله عليه وسلم. فان عصوك فقل اني البراء بقى صريح. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. وكان الله سبحانه وتعالى هنا بقى يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لو هم كلهم اعرضوا عني ومحدش كلمك ومحدش امن بيك ومحدش توكل على العزيز الرحيم. الله يا اخي، الله على يعني اللمسه القرانيه، وشوفي تسليه الله سبحانه وتعالى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو هم عملوا فيك ايه؟ انت ايه؟ ها، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت نفسه عليهم حسرات، وتقلبك في الساجدين، انه هو السميع العليم، يسمع قولك ويعلم عزمك. يسمع قولك في الدعاء، في الدعاء امتي امتي، ويعلم عزمك على اراده الخير للامه. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ يلا نرجع للايه اللي هي ايه؟ وما ايه؟ وما تنزلت به الشياطين وكأنك بتكمليها وما تنزلت به الشياطين يلا ربي هل أنبئكم على من تنزل الشياطين أرضوا عايزين بقى تعرفوا الشياطين بتنزل شعلا على مين تنزلوا على كل أسفاك أثير الأسفاك كثير الكذب كالكهنة والسحرة هم دول اللي تتنزل عليهم الشياطين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون خلاص يتبعهم الغاوون أي لا يتبعهم على باطنهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاوون أي السفهاء أو الراوون أو الشياطين المشركون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون الشعراء دلوقتي بالنسبة لنا سميهم كده إيه الأداة الإعلامية بجد بس توكشولز بس هم دول والشعراء يتبعوهم الايه الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون قالك في كل واد مش زي ما احنا فاكرينه ان في كل طريق لا قالك في كل واد من الكلام يعني في كل حاجه في كل مجال من مجالات الكلام يعرف يتكلم طلق لسانه ايه يا سلام وانت طال وصراحه انا لا اقدر ان اقول واستطيع ان ابين وكلامهم ايه خطفك في كل المجالات يعرف يتكلم ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أي في كل فن من الكذب يتحدثون وفي كل لغو وباطل يخوضون والهائم الذاهب على وجهه لا مكتب له وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتكافهم حتى يفضلوا أجبل الناس على أشجعهم وأبخلهم على أكرمهم تلاقي المذيع جايب اثنين واحد مثلا أو اثنين واحدة منتقبة ومش عارف ايه وجايبة قدامها واحدة ايه اللي هم اللي انتوا عارفينهم دول خلاص كده بيعمل ايه هو يقعد يسخن المسائل دي بتقول عليكي كذا هذه الكلام ده بس على فكرة هي عندها حق مش عارف ايه بس في الآخر يطلع يهين مين يهين طبعا اللي هي متبعة السنة وينصر الثاني فعشان كده حتى هنا بيقول لك ايه بيقول لك يفضلوا اجبل الناس على اشجعهم وابخلهم على اكرمهم وانهم يقولون ما لا يفعلون وصفهم بالكذب والخلف في الوعد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا اي كان ذكر الله وتلاوه القران اغلب عليهم من الشعر وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصلحاء من الأمة وحث الدعاء على تبليغ دعوة الله وحث الهمم على الجهاد والاغتراف من بحث العلم النافع ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب عشان الناس ما تفتكرش ان الشعر كله حرام لا وانتصروا من بعد ما ظلموا أي وهجوا من بعد ما ظلموا من بعد ما هجوا يعني بعد ما الناس شتموا فيهم هم إيه هم كمان يسبوهم خلاص أي ردوا هجاء من هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأحق الخلق بالهجاء من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاه اللي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه ده نعمل فيه إيه ده نكذب مش نهجوه بس وثبت في الصحابة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قل وروح القدس معك حسان بن ثابت كان إيه؟ كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قول الشعر بتاعك وعن كعب بن مالك أحد شعراء الصحابة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه المؤمن بيجاهد بإيه؟ بسيفه إيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ده الكلمات اللي انتوا بتقولوها دي زي النبال اللي بتنزل عليهم طبعا هو الكلمة دي قليلة؟ مش قليلة ده هي كانت رسالة الرسل أصلا وهي كانت رغبة الرسل الأساسية خلوا ما بيني وما بين الناس سيبوني أتكلم نسأل الله أن يديم علينا الكلمة الله وأن لا يقطعنا عنها أبدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا منقلب صدق عند الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.